وجميع أمور الناس يجب أن تخضع لأمر الله ورسوله. فمثلا أن يعقد عقدا يقال إن شاء الله لا جماعة ولا إجارة ولا غير ذلك، كما أنه ليس أن يعقد نكاحا يقال إن شاء الله ولا يسلف طلاقا يقال إن شاء الله، وهكذا بقية سؤال الناس. وهكذا ما يتعلق بالمرء الإجتماعي الذي يتناول رب السلام النصيحة من عند الله والعباد وعلاج المراء اتباع الجوارح وغير هذا من شؤون المسلمين، كل اتباع داخل العباد داخل الله ورسوله. نحن مرغوب إزالة الدعوة إزالة القسم وهذا بحال تهالك موالاه المسلمين ومعاداه الكافرين محبة المسلمين ودم الكافرين موالاه الله ومعاداه الله كل هذا من العباد التي امر الله بها عباده سبحانه وتعالى. الواجب على كل مسلم ان يعمل بهذا الامر وان تصل صفاته كلها مقيدة بشرع الله، فما خالف شرع الله فاجب تركه وما وافق شرع الله فجعله، وهكذا في الطعام والشراب والولائم فليس له ان يتقدم بطعام حرمه الله وما بشراب حرمه الله كالخمر والتصوير ونحو ذلك، وليس له ان يجمع الناس على ما حرم الله وليس له ان يجلد ويزجد الى غير هذا من شؤون الناس. فجميع شؤون الناس كلها خالعه ان شاء الله، سواء كانت اجتماعيه او فرديه، لا المسلمين او مع الكافرين او مع الاخوان يجب ان تحرى ان يفتح الله ثم يرى اثر الله فجعله جل طاعه لله وصلاح الله فتعذر بادابه سواء عباده او مرضاه، فما خالف ذلك وان فعله يقام هذا المعامل ويصبر كان بدون مباحه فلا باس كان هو العظيم، فان كان بدون محرمه صار عليه في ذلك، وان كان عباده لا تصح الى ربي الى ربي الى الله الا يظهر يظهر علينا الا بحسب خاف الله واتباع الشر واحد. السؤال الثاني يقول سائل لا اعلم ان لقها زوجها ولم تعلم اذ كانت في بيت اهلها سنتين، وقد اتصل بهم شخص مزدوجا بضلالتها وكانت مسافره مع اهلها بعد وقت مزيد من الاتصال، ثم سافرت ومكثت اربعه ايام من مدينه اخرى ثم عادت من الحكم في عدتها وحاله ذلك. فعليه مثلا اكثر وقت العده ان ما زاد على العده او يرجع في جبل يحضر مطالبه بزياده بحجه اسبوعا مقصود ان يرد عليه مسلم يحب الله لانه يكتب مثل ذلك وهذا واحد له، فعليه ان يطالبه بما يستحق من العقوبه لانه يجب ضد هذا الامر وجاب الجائزه ولها مطالب بحق هذا الحبس بالعقوبه والتعجيل وما تبعه غير ذلك الى ان يستحق من هذا الأخير. لو رفع عليكم ما يمتقون من تأثير في جلد عدد من الحديثين على طاعة الله ومن دراعاتي ومن ذلك وكما يعلم أن حدثكم أن لا تفضل فرحمنا إلا ما شاء الله، وقد أحسننا ما سمعنا من أنه قد قدر بناء على فترة من بيئة الدخول بإبطال المترجمات إلا الأذان وإلا كان في قطر، فما تأثير سماحتكم وتأثير أجهاب الدافئة على الشكل والمال ولكم الأجر والثواب من الله. جاء القدر وصل الى الجوافه صلاه كثيره للعبد العلماء وغيرهم والعلماء وغيرهم يقولون انه يحصل تشويه في المساجد والكفاف في كثير من المساجد، هذا وقع هذا يقدر وهذا يكبر وهذا يكبر وانطلقت في يد ذلك، واما الصف الكثره في الرحمه والاذان والوعي والتكييف والظروف فتفتح. ثم جاءت ايضا شهادة كثيرة ضد شهادة الأولى، ذكر أحدها أن المسائل كثيرة في عدم تحمل السماعات والتقنيات على حاله الأولى والتصلات والتراويح وغير ذلك، وأن هذا فيه مصالح وفيه تشجيع للناس على خير المساجد وجميع المال لنفس الفاتحة والقراءة تنزل إلى غير هذه المصالح، ثم عادة الليلة نطق في ذلك في وقت الوقت القريب انخفض تعليمه إلى لو قاس في عائلة الأولى على حاله فأن تستعيد الوضوء على العديد من المزايا الأولى لأن لا تقبل السماعات إلا إذا وجد نفس جانب متقاربان بحيث يحدث على الآخر هو عالم بصفة الآخر وعالم أمره لا بصفة الآخر لا دخل له العدود. أما لتابع العدود تستحق الإقناع على العدد الأولى تجهل على العدود. يقول ما حكم تقديم الوحي بالنسبة إلى العدين وإذا كان هناك محظورة في ذلك فهل يتركه ولو كان يؤدي إلى تأثر العدين يعتبرونه نقصا في حقهم؟ هذه بشعة كفله العلم أجاب لها وقال لا بأخذ تقديم الوالد والعالم والشرطان المكشف لما في ذلك من تقديمهم وبشأنهم احترام من ذكرهم أهلا بذلك الرجال المعروف الحالف والعالم الموقف في هذا المسجد فقال أهل منها العلم تكره في أصحاب حالف السابقة أما في بعض الأحيان فلا بأس هو غير أفضل ليس كالحالة دائما دائما لما كل الإيقاع لكن بعض الأحيان لا بأس يقول ولا فيما إذا كان يتأثر الشيطان أو العالم أو الوالد لا تجده فإما إعادة هذا الأمر وعدم إزالة التأثر أو المؤمن فهذا غير عدم نفتح العادة ولا تبع بكلية لكن على حسب الحاجة والمصلحة إذا رأت من المصلحة الإسلامية مع الشيطان المقصود أو مع الشيطان الظالم أو المسلم أو مع العالم الذي يبنى بذلك ونفع في المسلمين إذا أتي بخاطر ونقبل جده في بعض الأحيان فلا بأس وإذا كانت في عندها محب بشغل أو غلظة من بعض العامة في بعض العلماء في ذلك والحاصل أن طالب العلم من واعي مصلحة بذلك فلا يجعلها حالة مستمرة ولا بعد الدنيا التي هناك نفسها في غيرها بعض الأحيان مع ذلك مع العالم مع السلطان مع الأخوان هذا الصواب الصواب التصفيق ومراعاة المصالح العامة في ذلك وعدم اعتبارها دائما وعدم رفعها بالكلية إذا كانت نفسها في غيرها بعض الأحيان. هذا يقول أبي خير الأمن صراحة من تشتى في عمرة الأسابيع وكانت في العالم إلى التصفيق وذلك بعد إجراء عملية هل عليه الصلاة هذه الصلوات في دون ميزات المغفرة؟ إذا كان تفضل لها علم جهل مثل هذا المعلومات تقول أسميها لرجاء أحكام الصحة حتى أصلي على ظهور النار وعلى وأنا صايم وأنا رايح يدخل الجهل يحوز فيظهر أن تعلم بل هو مرات المصلاة فلا تفضل رد على الإسلام لا يفضل لا خطرة من معنى التوبة لا تقال على المرضى لا تفضل عند الإحصاء له إلا لا تقول هذا الجهل يرجو أنه يصلي لها صلاة الأحمر فعلى عاهل الأحمر يفهم منه هذا العلم ويسلي حالا ويقضي ما يتعقى أما الذي يتعبدها ويقول الله يقول لك مبالاة مثل لا يقال صحيحة غير غريبة يتعبدها فمن يفعل بها لا يبدأ على صحيح أنا إذا رب الأراء وأكبر رب الكيدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من الله عليه وسلم الشهر عليه الحديث الجار والله العام بين الرجل وبين الكفر وشركة الشهر وهكذا ما يعلم الله يعلم عن السنة الإسلام الصحيح عن غريبة من كثير من الله العام فعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد اليه وبينه من الصلاه من تركها فقد كفر فلا بد في هذا كثيرا تدل على كفر تارك الصلاه عن جمل لا يدرك عن وجوبها انها دعوه على العلم العامه لا يكفر بذلك ولكن لو قد حصل ناس عظيمه جبريه لا تكون كفر الى كفر انما يدرك عن وجوبها الصواب الاول صواب ان يكفر منها اكبر ولا يدرك عن وجوبها لم يتدرى في ذلك الصريح الصحيح يعني. سؤال اخر صديق الاول الا انه يتعلق بالطهاره الخاصه كيف كيفيه الطهاره في المطعم يقول له اجرى عمليه الركبات وقد ترك الصلاه لمده شهر ظنا منه انها لا تجب عليه لانه لا يستطيع الطهاره فما الحكم في الصلوات الماضيه مثل تقدم يعلم يصلي الحال ويضع الاعتقاد العبد يتيمم وفي مرض لانه تضع بها لم يعلم تسوى القلب استهاد وتوضع الغرب المنظر الغير طول مجال صغير في علاقة من المنظر أولاً لا يستطيع أرضه في المنظر يتم تعرف بالتفاعل ووجه الرسول ويسل صلاة الحاضرة ويقول بعيدة أما لو فعلنا قطع الغالب والبعيد فلا كله لا تنسى لي أكثر ملاعب وهذا بحمد الله يستهاد يترسح بالمنافين ويفشع الله ومن يجب الحجارة لا تنسى لي أكثر ما يدين الطائرة الحكمة حتى الوقت الحالي فإجراء الثلاثة من عند الله وإذا أخذ عن جعله فإذا أخذ عن جعله وأن هذا الاسم بغير السبب. بطائرات يوم بثانية يعني الزهر الصحيح ولكن أدفع القيمة لا أدفع يعني حتى كنا أهل بعض الأشخاص إنه يقول أن الشاب لم يستطع أن يحج ومن أخوه أهل ذو سنة يقول ما حكم الحج للشاب الذي لم يحج حجة الإسلام إذا رفض والده إذا كان يستطع الحج هل هذا الحج ولا رفض والده لأن الله عز وجل قال ولا يحسن كثير عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الله في الباب أيضا لا يحسن المعروف لكن هي كافية للمعروف إلا ما طاعته المعروف فإذا أمره والده بأن يعود ويستطع الحج فهو عليه يحج أما إذا كان والده كله بحجه يقول له حجه أنا بحجه شرحي أنا أحجه أنا فقير إذا كان فاقد لا عنده مال يستطيع يعود وإذا كان فاقد حجه إلا ما طاعته على آخره يفاق الظاهر التي أحسن وكان تحديد الله أو يستعد بخارج الضباعة أو بأعلامه أو حتى يعني يرسل إلى ذلك الصلاة فحتى لكم بينه وبين ذلك الصلاحة والأجراد يعني يعمل أي تفريع لكي يطيب مع والده فيتعفر إصرارا وإذا لم يفعل فيه شيء حتى ولا ولا ولا إذا كان يستطيع يقول الحجة فيها سمعنا فكل هذه الإنسان معذورا بالتلفظ بكلمة الشرك مثل يوم القديان صديق نشر ذلك وإن لم يكن معذورا وكان له من الأقرباء نوم على ذلك فماذا عليه أن يفعل تجاه هؤلاء؟ لا يجاه معذورا أن يفعل ما أدري بس لا يجب أن يفعل بحال ذاته ولا يفعل من الشرك مثل من الشرك لا يجب أن يفعل بحال ذاته ولا يفعل بحال ذاته يجب أن يفعل من ذلك حمل الشرك بأنواع الدنيا هذا انا معاكم انا عايزه كده بحب اول حاجه الا المساء كما قال الله جل وعلا ذكر الله ما يريد الا المسلم المسلم من الشياط والغلط حتى يتكلم بها كله زاد يتكلم بها لا كما يحتاج في الولايات ما كان يحتاج في الولايات كما يتكلم بشكل واصطناع عن الغلط على مثل ان يتكلم مراعاه الغلط عن الغلط عن الغلط لا يجوز يتكلم بكل كفر والعصار صالحة حاسم إذا غير الاستجابة فيه أو يعتمع حدود أو يعتمع نحو حدود أو يجري شجار حدود على الجوع حاسس من الله هذا لا يتعمع من الله هذا من جدود الغلط ويجب تحديد من لا يجب التحرار لا مع أب ولا مع أحد ولا مع جار ولا مع زوجة يجب البارة يجب يقول يعني إخلاف وصدق فبفارة السؤال في دخول الجود حتى العلوف على هذا الشيء ويجع البلاد ومن الشيء لا أنسح في هذا ما لا أحد ولا لا أعلم فأنت لا تقول إذا أجاه التسلام أنه مثلا أصدقى فأنت أقول تجيه لي الله كنتفع الوجات إلى الله لا أصدقى لي الله يتفع لي هذا أبدا ما رأسيك ولا ما رأسيك لكن في كثبة إذا كان الأهم ينظر الجن أن يدعو لهم أن ينظر لهم أن يتوسع بالتجارة الأحيان والأسيار وفيها أنا أقول من كان هذا لأن الله هذا كثبة أن الله يتكثب التعارف جارك مع الأحرام والطيبين مع الأحرام مع الجيران لا أعلم إلا إذا أجي ما أردت الشيء لأن الله إذا تعاروا أجي أنت لا تكون قبيلة الشيخ حاج العميد نطيع كالسلام ونشهد الله على محبته يلجأ بعض الناس إلى أشخاص يدعون أنهم يعرفون مكان من المياه الجوفية بحيث يعرف أن في هذا المكان ماء دون العراق وبعض منهم يدعي انه يعرف مكان الماء الموجود في سبعه وهو في منطقه بعيده عن المكان ومرار معرفه الماء فيه والسؤال ما حكم الذهاب الى مثل هؤلاء والاستعانه بهم في الكشف عن مكان وجود الماء لحد الاعراض؟ اولا اقول احمد بن عمر ان الذي يحب ذلك هذا شان الاسلوب الحمد لله في شان الاسلوب وهي اسباب نقول جنه من جاء الى الله واسباب أن يقول لك نظل الله عن العباد يظل الله عن الله إلا بيه كما الحمد يستحيي السبع يظل الله يظل نفر من الله حمد الله يستلع عليهم فإن أتفرق عليه وقال عليه الصلاة والسلام يظل الله عز وجل يظل في حبتي إن في حب مهية وإن في كمال الهية وإن في جالس مهية وإن في جمال الهية هذا هو ما يفعل الله يظل يستحيي ويستحيي أن أبنى كان يحب تفقه في طبيعة فزاره في الأمريكا فأنفر الله على أن أفضل في النار أن يؤمن أفضل من جرى أن يسأل أين أفضل ما إلى فضال أخلص من الله ترد على ما لا إلا أن يحب الله فأما صديق كان الملك اجتبت كل ما أفضل الله ثم لما تنتهي كاتنا إلى أحدك إلى شيء حج الله لا حج الله ولا رياله ولا ما هو أصل الأول يتحدث من الإيمان ومن الجنة والجنة ما هو إلا أما لا يتعلق بالمياه لأن المياه فعل وفعل ولا بأس في أهل الله من الغير أهل الله لا يتعلق بالمياه فعل في أهل الله من الحمار من الناس من نظام الهلال من الشجر لا غير ذلك مجال كل هذه أشكال ويدخلون فهمها بدل المسلمين يعرفون محلات المياه المريضة والبعيدة والعميقة الغيرة في أدلة الحسية فيها نظروها وتضربوها لكن بعد الله قد يفلح وجد يفلح إلى الأشياء أخرى كان يقول يعرف أمه الحبيب الآن ولا شافت ولا رعاه قد يفلح إلا أن تحضر ما تعرفها عرض الجانب لحال الجانب وإلا فهو قد يقول على يعني سيد فيجعل الجانب الأوقع فهو لكن بالقرب الله قد يجب على هذا يرتب يرسل الله في المهرسية أنه عامل من هذه الأشياء إذا كان خبر الرعب هذا عن زيارة الجبر أو أن الناس ضرور من يعرفون هذا الشيء فلا بأس أما إذا كان زيارة الجبر الخليج أو الجبر الحرس لا لا الحاصل هذا معروف يوجد في الحاول هو الحاول أن يعرفون هذا الشيء الضرب من الناس بلغ عن ذلك شيء كثير يعني جرب من الناس أعرف الله الناس اللي يعرفهم بغير الغلب حضر الله منهم وأحضرهم منهم ثم ماذا كان هذا الوارد في هناك وهذا الوارد اللي يقول هذا هنا هو مرتب في هناك فحضره الوارد التي ذكروها يجب الماء قليل ثم يقف فأصائب في هناك يجب الهناك هذا ليس المعروف لا في بعض الناس لا يجب جاهز هذا يجب نجب في الدرس في عدد لا يجب هذا الوارد راح يقول نحن المركز هنا او في المخيمات او بعض الصالات نصلي فيها احيانا فهل يلزمنا تحية المسجد؟ المسجد لا يسجد والصلوات لا يسجد المسجد مثل عبدي مارع او زعيم المارع او شيء استخاره بعد المخيم لا يسجد مثل المسجد مسجد تسعى السجد وليس لها نحن المسجد لان لم يكن فيه على الارض الا لها عدو مثل ما فيه تنفر ويعتبر ان الناشده او في الناس لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله لا يسمى الله يقول سماحة الشيخ طرحت في بعض الكتب على منهج الشافعي ان الانسان اذا سلم على الحجر الاسود اثناء طوافه تحركت قدماه وفي حاله سلامه على الحجر بطل طوافه لانه يكون قد طاف بذات الزين اكون جزاكم الله خيرا. على منهج الشافعي في احد الكتب على منهج الشافعي ان الانسان اذا سلم على الحجر الاسود اثناء طوافه وتحركت قدماه وفي حاله سلامه على الحجر بطل طوافه لانه يكون قد طاف بذات الزين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا أبن عن مريض جهري عنه هذا سائل يقول بمعنى عن فضل الأسل بالحداثة فنبدو منكم أن تقولوا لنا عن موثيكم من الحداثة وما موثيكم نحن من أصحاب الحداثة بجراثة من الله القيامة لما عدد نبات مريحة شريحة كل في جائزة مرة سنة على الهدى الأرض وسالة كل عدها لما عدد منهم نبعى شيئا من كلامهم ونحن في مجرى مثلا ذلك لما يهربون العالمين حتى ما طرح من طلبابه انهم ملاحظ تبعود المدرسات ويكون المنهج الشريعه ويتوسل الى عالم عبارات غامضه خفيه لا تعرفونها الناس وتقاراها ورايتها ضد القبيل وعدم الربوع القبيل وهذا بعد ذلك ما جاء لنا في الرسول يعني من الامثال كل قبيل ثم ملاك جديد هذا معناه من حال السماء ومحال الاسلام ومحال الحمد لله خلف القبيل وله التصريحات القبيحه فرحنا عنهم فان كان بها من الغابه فلا تكون يجب هجره اذا اصل يثبت تحريم منه وان كانت بالاستاذ والله اما اذا كان لها أشاهد هذا قليلا ولا عزنا على أحوالها. أما السيدة الجنة من غراء فعله من غراء يقول شعرانه بكاله هذا شرف عظيم يجب على ربنا هدف يجب لذلك هم من سلحباتهم حذر يجب لذلك يجب لذلك عليه والله يجب لذلك الإنسان هو المدفع شجب لذلك ولا هناك شرف ولا لا يتواهد الحال القديم يقول حارف بذلك حارف الله يتحمح على الله ومن هاي سنة قديم شعر قديم يحجب قديم أسلال قديم الزكاة قديمة تعرض للسكاة حارف الله يجب لذلك هذا يجب لذلك من حال من قال له هذا الحارف لا تأخذ الناس بمسة أن يجب لذلك أو قال له بعده الحارف حتى لا الحج لحنا بها بس الحج لحنا أو السلال لحنا السكاة وهذا يجب لنا يا أبنى رسول ما كان يلاحظ لهذا الحارف ولا يجب له كذا كذا إلى هذه المهمة تقييم الصلاة والقيام والحج والصلاة هو الحرب وضيف على الناس العلم رحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته ألا يقول لهم حرب الجو حتى لو عليك عليهم كتبها ولا أحد أعيد فإن حرب لا يستفاد غير كان ولا مسلم إلا لو الأظهر هذا أما السائل يقول أجل عمر أن يشم الشوارع لواعد أن يرفع وتعرفون إن شاء الله بأداء فريضة الحج بنفسي وقد أخبرني البعض بأن علي بن أبي طالب يقول إنه يحج لواعده في سمع لواعده في شام شوارع النار وسيقوم بالحج بنفسه هذا العام إن شاء الله وأخبره البعض بأن عليه دم والبعض الآخر أخبره بأنه لا يجب عليه دم فما تقول في ذلك؟ لا أعتقد أول ما جينا بالسلام كل ما فينا غير تعرفه مكتوب تعرفه الحمد لله على الحمد لله أي الله لك الحمد لله الله لك الحمد لله الله لا تنسى هذا هذا كل ما فينا غير تعرفه لا أحد ولا منا أنا من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني من الذي غني